السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الإخلاص والنية من ربع المنجيات من كتاب مختصر منهاج القاصدين. وبعد أن تكلم عن أهمية النية والإخلاص وغير ذلك، هيبتدي يتكلم عن إيه هي حقيقة النية، إيه هي حقيقة النية. وقبل ما ندخل الأمر ده، محتاجين نوقف هنا وقفة مهمة جدا من كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله. والكتاب ده هو فكرته ايه؟ هو بيقول جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم. يبقى جاب 50 حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، 43 بتوع الإمام النووي، وزود عليهم 7 حتى وصلوا 50 حديث. يقول دي 50 حديث عليها مدار الإسلام، 50 حديث فيها عليها أصول الإسلام. أول حديث بدأ به الكتاب وبيشرحه هو ايه؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. وبعد ما جاب رواية الحديث وألفاظه، بدأ يقول بقى كلام مهم جدا في تقرير أمر النية، محتاجين نقرأه ويعني نضبط هذا التقرير، إنه الإمام ابن رجب الحنبلي من المحققين والضابطين للمسائل. يقول رحمه الله: واعلم أن النية في اللغة نوع من القصد والإرادة، وإن كان قد فرق بين هذه الألفاظ بما ليس هذا موضع ذكره. والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين. النية في كلام العلماء المسلمين لها معنيان، أحدهما بمعنى تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن من صلاة العصر، وتمييز صيام رمضان من صيام غيره، وكذلك تمييز العبادات عن العادات. إن أنت دلوقتي واحد داخل يغتسل عشان الجو حر ويتبرد، واحد تاني داخل يغتسل نفس الغسل عشان يرفع عن نفسه الحدث الأكبر ويصلي، إيه الفرق؟ الفرق مع عين الاتنين حاجة واحدة، إيه الفرق؟ النية، النية دي اللي هي محلها القلب، الإرادة والقصد. بيقولوا: هذه النية التي هي التي توجد في كثيرا في كلام كثير من الفقهاء في كتبهم. ودي النية اللي بنتكلم عنها دايما في الفقه، لما يتكلم عنك عن إيه؟ شروط الوضوء يحط منها الايه؟ النية. شروط الغسل يحط منها النية. شروط الصلاة يحط منها النية. وده كلام الفقهاء. يقصدوا ايه بكلمة النية هنا بقى؟ كلام الفقهاء ده يقصدوا بيها الارادة والقصد الى ان دي عبادة مش عادة، وان دي فرض مش نفل، وتمييز العبادات بعضها من بعض. طيب، المعنى الثاني من معاني النية اللي استعمله علماء المسلمين بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له أم غيره. يبقى النية بتستعمل عند العلماء أيضا بمعنى آخر، تمييز المقصود بالعمل. أنت وأنت بتعمل العمل الصالح ده بقى، هو سواء بقى كان فرض أو نفل أو طاعة أو غيره، أنت وأنت بتعمل العمل الصالح ده نيتك إيه؟ يعني قصدك مين؟ مقصودك بالعمل؟ إن هنا معناه تحديد المقصود بالعمل. في ناس هدفها إنها تقصد ربنا بالعمل، بيعمل العمل الصالح ده عشان ربنا بس، مش شاغل باله بالناس خالص، هو شاغل باله إن ربنا سبحانه وتعالى بس هو المطلع عليه، نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى، مش شاغل باله بالإيه؟ بالناس. وفي واحد تاني مرائي، ربنا يعافينا ويصلح قلوبنا بقى، واحد مرائي. يعني ايه مرائي؟ يعني بيعمد الى انه يظهر العمل الصالح ليراه الناس ويحمدوه عليه، يظهر العمل الصالح ليراه الناس ويحمدوه عليه. طيب، بيقول وهي النية، وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي دي المحل بتاعنا على فكرة، ده موضوع الدرس بتاعنا بقى، مش النية بالمعنى الأولاني، لا النية بالمعنى الثاني. وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين. وقد صنف الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا مصنفا سماه كتاب الإخلاص، سماه كتاب الإخلاص والنية، كتاب جميل جدا يا أخواننا على فكرة، رسالة لابن أبي الدنيا رحمه الله، بيتكلم فيها عن الإخلاص، رسالة صغيرة مش كبيرة، بيتكلم فيها عن الإخلاص والإيه والنية، يعتبر ممكن تعملها زي مثلا 35 صفحة 40 صفحة من القطع الصغير كده، بس هي كلها بقى كلام عن إيه، أهمية الإخلاص وأهمية النية ومسائل بقى فيما يتعلق بالإخلاص، بيذكرها بالآثار والآيات والإيه والأحاديث. طيب بيقول كذلك وإنما أراد هذه النية، وهي النية التي يتكرر ذكرها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تارة بلفظ النية، وتارة بلفظ الإرادة، وتارة بلفظ المقارب لذلك. يبقى النية دي بتتكرر في الكتاب والسنة بألفاظ مختلفة، ممكن تيجي بلفظ النية زي حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وممكن تيجي بلفظ الإرادة زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وكذلك تأتي بألفاظ مقاربة كقول الله عز وجل والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، هي ابتغاء مرضات الله، زي يريدون الآخرة، يريدون وجه الله، زي بالضبط هي النية الإيه الصالحة، هي كلها إيه بتدل على معنى واحد. وكما قال الله عز وجل وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، وجه تريدون وجه الله هو ده الإيه الإخلاص. طيب وورد كذلك في السنة وكلام السلف من تسمية هذا المعنى بالنية كثير جدا في أحاديث بقى النبي عليه الصلاة والسلام، زي حديث يحشر الناس على نياتهم، إنما يبعث الناس على نياتهم، إنما يبعث المقتتلون على نياتهم، وغير ذلك من الأحاديث اللي صرح فيها النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ النية. من الكلام المفيد برضو هنا قول بعض العارفين إنما تفاضلوا بالإرادات يعني بالنوايا ولم يتفاضلوا بالصوم والصلاة، إنما يتفاضلوا بالإرادات، يعني إن الإنسان على قدر ما في قلبه من النية بيكون منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب نقرأ بقى كلام المصنف في مختصر منهج القاصدين، بيقول واعلم أن النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها. ايه معنى النية والقصد ده؟ ان النية بتنبعث، النفس بتنبعث تتوجه، اللي هو بتوع العلم النفسي بيقولوا عليه ايه الدافع، ليه الدافع، ايه اللي بيحركك، ايه اللي هيخليك تقوم تصلي، او ايه اللي هيخليك تطلع فلوس وتتصدق، ايه الباعث على كده. يبقى الباعث ده اسمه المؤثر او الدافع. حقيقة بقى انبعاث النفس وتحركها عشان تأثر في الجوارح وتخليها تتحرك، ده اسمه النية. يبقى النية هي انبعاث النفس وميلها إلى ما ظهر لها أنه مصلحة لها، إما في الحال يعني في الدنيا، أو المآل يعني إيه بعد ذلك عند الله عز وجل. يقول وربما سمع بعض الجهال ما أوصينا به من تحسين النية فقال عند أكله نويت أن آكل لله، أو عند قراءته نويت أن أقرأ لله، وظن أن ذلك نية وليس كذلك. طبعا في بعض المذاهب بتقول يجوز التلفظ بالنية والجهر بها، وده أمر غير مسنون وغير مأثور، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بالنية، بل بالعكس العكس، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه ولم يروى عنه انه كان يجهر بالنية. يعني عايز يصلي الظهر مثلا ما بيقولش نويت اصلي الظهر 4 ركعات، او زي بعض الناس بقى بيقول بعد الناس بتجود بقى نويت اصلي الظهر 4 ركعات فرضا حاضرا، ايه يقول حاجه طويله كل ده زائد عن الامر. لا، انما النية محلها القلب، والنية اصلا عمل قلبي مش محتاج اللسان. العبادة الوحيدة اللي ورد فيها الجهر بالنية ايه؟ عبادة واحدة، ايه هي؟ الحج، جزاك الله خير. الحج اللي هو ايه؟ لبيك اللهم بحج، او لبيك اللهم بعمرة، او لبيك اللهم بحج وايه وعمرة. وعلى فكرة المحققين العلماء يقول لك ده مش جهر بالنية، ده اسمه اهلال بالايه بالاحرام، بقى هو النية انعقدت في القلب اصلا، ولكن هو بيهل بعد ذلك بالايه، يعني يرفع صوته بالايه بالاحرام. طيب هو كمان بيقول لنا المسألة مش مسألة انك ما حد يقول لك انوي انك تبقى مخلص وخلاص، نويت ابقى مخلص، انوي انك تتعلم لله، انا نويت اتعلم لله، نويت اصلي، قال لك النية مش كده، النية ده عمل ايه؟ عمل في القلب. بيقول وظن ان ذلك نية، وليس كذلك، انما النية انبعاث القلب، النية انبعاث القلب وتجري مجرى الفتوح من الله تعالى. يعني ايه الفتوح؟ يعني المواهب، ان ربنا يهب للانسان امر او يمن عليه بشيء او يفتح عليه بشيء، وتجري مجرى الفتوح من الله تعالى. وليست النية داخلة تحت الاختيار، فقد تتيسر في بعض الاوقات وقد تتعذر، وانما تتيسر في الغالب لمن قلبه يميل الى الدين دون الدنيا. عايز يقولك خد بالك من معالجة قلبك، لان انت في اوقات هتقعد تقول بلسانك انا نويت كذا، وفي الحقيقة ان قلبك ايه مش متوافق مع الكلام ده. بس عبارته بتاعت كلمة ليست داخلة تحت الاختيار عبارة فيها نظر. ليه؟ لان طالما ربنا امرنا بالاخلاص، طالما ربنا امرنا بالاخلاص وامرنا بتحصيل الاخلاص، يبقى الامر ده نقدر عليه، لان ربنا قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومما يؤخذ على الصوفية في هذا الباب، وعارفين ان طبعا اصل الكتاب ده وكتاب ابي حامد الغزالي بتاع الاحياء، وابو حامد يعني احد اساطين الصوفية الكبار، احد الامور عندهم فيما يتعلق بالاخلاص تعسير الاخلاص جدا ويصعبوه جدا، وينقل عنهم عبارات بقى ان من رأى من نفسه الاخلاص فان اخلاصه يحتاج الى اخلاص، والكلام عن ان الاخلاص ده شيء مستحيل حد يحققه، شيء بقى طبعا الكلام ده مش بالمبالغة دي، وإلا أنا فإن هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى كلفنا به. وهل ممكن الإنسان يعرف إذا كان مخلص أو لا؟ أيوه ممكن، بدليل حديث الثلاثة الذين أواهم المبيت إلى غار، لما كانوا بيدعوا ربنا كانوا بيدعوه بإيه؟ بصالح أعمل، اللهم إن كنت تعمل اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت كذا وكذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. مش ده هو ده الإخلاص؟ طب إيه اللي خلاه يختار العمل ده بالذات؟ إن هو حاسس إن العمل ده كان إيه؟ كان فيه إخلاص. يبقى عايزين نهتم بالنية جدا، بس مش عايزين نوصل لمرحلة الوسوسة ومرحلة تعسير الأمر، إن خلاص مفيش فايدة إن الإنسان يبقى مخلص. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال مفيش فايدة إن الإنسان يبقى مخلص؟ ده النية ده شيء مهم جدا، عشان النية هي لوحدها عمل، وينبني عليها صلاح إيه؟ أي عمل، يعني هي نفسها عمل صالح تؤجر عليه، وينبني على النية صلاح الإيه؟ العمل الآخر. فقوله عبارة إن النية ليست داخلة تحت الاختيار، لا، عبارة غير دقيقة، ولكن هو أراد أنه يوضح اللي جاي بيوضحها، بيقول فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر. أيوة، القلب سمي قلب لأنه يتقلب، والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينقص بالغفلة والفتور عن الذكر. يبقى ده معنى مهم جدا، إن القلب بيتقلب، وعشان كده قام قايل لنا إيه بقى؟ وإنما تتيسر له في الغالب لمن قلبه يميل إلى الدين دون الدنيا. مين اللي هيبقى سهل عليه أنه يستحضر نية صالحة على طول؟ اللي هو لياقته الإيمانية عالية، مستوى الإيمان عنده عالي، فبالتالي يسهل عليه أنه يستحضر نية في قلبه. أصل المسألة مش تمثيل، المسألة لازم فعلا القلب يحصل فيه إيه؟ قصد وانبعاث ناحية العمل ده. نضرب مثال، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، دلوقتي واحد عايز يتصدق، ايه الحاجات اللي ممكن تخليه يتصدق؟ انه يعرف ان الصدقه دي يوم القيامه المرء في ظل صدقته يوم القيامة، وإن الله عز وجل يتلقى الصدقة بيمينه فينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوه المهر الصغير، فيجدها يوم القيامة كالجبل. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمر صلى الله عليه وسلم، وإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار خلاص، وتطفئ غضب الرب. كل ده يخليه ايه؟ يتصدق يبتغي وجه ربنا. طب ايه تاني اللي ممكن يخليه يتصدق؟ انه عارف ان الصدقة دي سبب لتفريج الكروب او لشفاء الامراض، او يبقى يتصدق عشان حاجة في الدنيا اهي، بس برضو بيطلب بصدقته ايه؟ وجه ربنا. ايه اللي تاني يخليه يتصدق؟ انه عايز يصور نفسه ويتصدق وينزل المنشور بتاعه ده على الايه؟ على الفيسبوك، وياخد عليه اعجابات وياخد عليه مشاركات والناس تمدحه. وارد ولا مش وارد؟ وارد. او يكون داخل انتخابات، اي حاجه من الحاجات الايه المراه الفارغه دي. ايه بقى هيعمل كده؟ هو بيقول لك بقى انت عشان تيجي، انت بقى دلوقتي جاي عايز تتصدق، فتلاقي قلبك بيتقلب عليك، مش عايز تجيب النيه، مش راضيه تيجي معاك. هو بيقول لك بقى ايه؟ وانما تتيسر في الغالب لمن قلبه يميل الى الدين دون الدنيا. واحد محافظ على صلاته كويس جدا، ويصلي صلاته بخشوع، بيصلي بالليل في الاسحار وبيدعي ويتضرع ان ربنا يرزقه الجنه ويعافيه من النار، وبيدعي دايما ان ربنا يرزقه الاخلاص وغيره، هيبقى ده سهل عليه انه يستدعي النيه القلب ولا لا؟ هو ده بقى المعنى، هيتتيسر لمين؟ في الغالب لمن قلبه يميل الى الدين دون الدنيا. بس وارد جدا يكون واحد فاسق ومسرف على نفسه في المعاصي جدا، ويعمل عمل صالح بنيه صالحه وترتفع النيه دي عند ربنا جدا، زي قصه مين؟ البغي من بغايا بني اسرائيل اللي سقط كلب، صح كده؟ سقط كلب بنية صالحة، مع انها بتعمل جرائم وبتعمل موبقات، بس لما عملت عمل صالح بنية صالحة ايه اللي حصل؟ ربنا تقبله منها ورفع قدر العمل ده جدا، وببركة العمل ده غفر لها البلاوي اللي كانت بتعملها دي خلاص كده، ودخلها الجنة. وصل اخواني المعنى؟ عشان كده هو قال ايه؟ وانما تتيسر في الغالب. فين؟ في الغالب. طب وارد واحد يكون من اهل التدين وماشي على التدين كله، وتيجي في وقت الوقت يبقى عنده نيه فاسده، لان زي ما احنا عارفين العباد لهم امراض قلبيه، والعلماء لهم امراض قلبيه، كل فئه ممتحنه بالامور اللي زي دي. فلكن في الغالب اللي هيبقى منشغل بامر الاخره وامر الدين تتيسر له ايه؟ نيته دون من هو منكب على الدنيا. طيب بيقول والناس في النيات على اقسام، منهم من يكون عمله للطاعة إجابة لباعث الخوف. واحد بيقوم يعمل الطاعة، بيصلي بالليل وبيصوم وبيتصدق عشان خايف من ربنا سبحانه وتعالى. طب ده كويس ولا وحش؟ كويس، ده كويس جدا جدا، صح كده؟ قال الله عز وجل يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب، واللي خايف برضو من ربنا ده، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا، صح؟ يبقى اللي قايم يعمل طاعه وبيتقي ربنا ده، اللي ساب الحاجه الحرام عشان خايف من ربنا، ده شيء كويس، ده كويس جدا. يبقى الخوف ده ايه؟ باعث بيحرك القلب يخليك تعمل العمل لله، بالظبط زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ايه؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يبقى خايف من الآخرة، يبقى الخوف ده هيكون سبب ان هو ايه؟ طول الليل قانت ساجد وقائم. طيب، ومنهم النوع الثاني من الناس من يكون عمله إجابة لباعث الرجاء، اللي هو يدعوننا ايه؟ رغبا، بيرغب فيما عند الله عز وجل، خلاص؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقي. وبدأ يدعي ربنا سبحانه وتعالى رجاء ما عند الله عز وجل، وعمال يدعي ويصلي لأنه بيرجو ربنا سبحانه وتعالى ويرجو فضل ربنا سبحانه وتعالى، خلاص؟ يرجون رحمته ويخافون عذاب، إن عذاب ربك كان محذورة. يبقى فينا اللي بيحفزه على العمل انه بايه؟ بيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى ده شيء كويس ولا وحش؟ كويس جدا جدا، مش كويس بس، يعني واحد بيقوم يصلي بالليل عشان بيرجو الجنة، عرف كده ان الصلاة ليه، ان في الجنة غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، لمين؟ لمن افشى السلام واطعم الطعام والان الكلام وصلى بالليل والناس نيامي. هو بيقوم بيصلي بالليل عشان خاطر حاجة زي كده تحصل، الرجاء بيحركه. بيقول وثمة يعني وهناك مقام أرفع من هذين، يعني في كمان باعث بيحركك للعمل، وقد يكون في المنزلة والمرتبة أجل، مع إن الخوف والرجاء ده شيء مهم جدا، ولو خلع عنهما القلب لفسد القلب. بيقول هو أن يعمل الطاعة على نية إجلال الله تعالى، أو على نية جلال الله تعالى، عظمة الجلال العظمة، لاستحقاقه الطاعة والعبودية. يعني هو بيعظم ربنا، قلبه اتملى بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وعاش بقى مع الآيات الشرعية والآيات الكونية، خلاص امتلأ بمعرفة ربنا سبحانه وتعالى. فاللي هيعرف ربنا هيحبه، واللي هيعرف ربنا ايه اللي يحصل؟ هيجله ويعظمه. فهو بقى مشهد عظمة ربنا وإجلال ربنا بيسيطر عليه، فبيقوم يصلي بالليل تعظيما لله، يترك المحرمات والموبقات تعظيما لله، يعني يغالب نفسه وشهواته، ويعني يتسنم كده إلى محب الله عز وجل تعظيما لله سبحانه وتعالى، وده هيكون باعث من بواعث النية. بقول وهذه لا تتيسر لراغب في الدنيا، وهي أعز النيات وأعلاها، وقليل من يفهمها فضلا عن أن يتعاطاها. وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكر في جلاله حبا له. يبقى هو هنا بيقولك ان المحرك الاهم ليه الحب. احنا بنسأل سؤال بقى، هل يتنافى ان يكون المحرك الاساسي له حب الله واجلاله وتعظيمه من كمال المعرفة مع الخوف والرجاء؟ لا يتنافى. ليه؟ لان اكمل الخلق هم الانبياء، وأكمل الأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إلا إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولهما إيه؟ ندندن. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان آيات كتير أدعية كتير جدا بيدعو فيها بإنه إيه؟ بيدعو فيها إنه ربنا يرزقه الجنة، وربنا يجيره من النار، ويتعوذ من غضب الله، ويتعوذ من عذاب الله، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أجرني من النار، وغيرها بقى، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك، وأدعية كتير جدا فيها سؤال الجنة، وفيها إيه؟ سؤال وقاية النار والنجاة من النار. طب ما هو ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أكمل الخلق في العلم والخشية، كما في الحديث في البخاري أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ففكرة أن يبقى فيه منازعة، ودي برضو أحد الأفات اللي عند الصوفية والأخطاء اللي عندهم والبدع اللي عندهم، فكرة أنك تقسيم المقامات الشريفة دي ويقولوا دي مقامات عوام المسلمين، مقامات طريقة عبادة التجار، يا عم دي مقامات الأنبياء، ما ينفعش تقول عليها كده. يعني مثلا يجوا على عبادة التوكل ويقول لك دي عبادة العوام، سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، وتوكل عبادة قلبية جليلة، إزاي بتتعامل معها بازدراء كده أو بتنقص، وكأن كل ما تعلى في مرتبتك عند ربنا تبقى تترفع على مقام التوكل؟ لا بالعكس، ربنا قالوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فكل ما تتوكل على ربنا وتوكلك يزيد إيمانك يزيد، مش زي ما هم بيقولوا. نفس الكلام في مرتبة الخوف أو مقام الخوف، والمقامات اللي هي أعمال القلب، يعني مقام الخوف، مقام الرجاء، وغيرها بقى من الإيه؟ من المقامات. يبقى كلامه هنا برضو في حتة إن هي وهي وصاحب هذا المقام لا يجاوز ذكر الله تعالى والفكرة في جلاله حبا له، الكلام ده برضو كلام غير منضبط. بنقول في بواعث كتير لتحريك الإنسان للعمل لله عز وجل، منها الحب، منها الخوف، منها الرجاء، منها الإجلال والتعظيم والهيبة، وكلها مقامات علية رفيعة من مقامات الدين، وكلها مقامات أقام بها الأنبياء والصالحون والأولياء، فما ينبغي أبدا أن نتعامل مع مقام منها بنوع من التنقيص والإزراء. بيقول: وقد حكى أحمد ابن خضروي أنه رأى رب العزة في منامه فقال له: كل الناس يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني. أحمد ابن خضروي بيقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله: الزاهد الكبير الرباني الشهير أبو حامد البلخي من أصحاب حاتم الأصم، وكان من جلة يعني من أجلة مشايخ خراسان. ويقال إن أحمد بن خضروي عمر طويلا، يعني عاش طويلا، حتى إنه عندما نزلت به الوفاة وعندما حضرته الوفاة قال: بابا كنت أقرعه منذ 95 سنة الساعة يفتح. هو خلاص في سياقة الموت وفي السكرات، فقول أنا بخبط على باب ربنا ده بقى لي 95 سنة يوشك أن يفتح ولا أدري يفتح بالسعادة أم بالشقاء. يعني هو بقى هو طب هو بقى بيطرق الباب هو عنده كم سنة؟ 10 سنين مثلا، يبقى هو سنه 105، عشان كده بقول لك عمر طويلا. ويقال إن هو كان من إيه من العباد ومن أهل السنة، يعني يقال عنه من متصوفة أهل السنة أو من زهاد أهل السنة. وطبعا الأثار ديت ملهاش أسانيد، يعني حكاية إنه رأى الله في المنام. مسألة بقى أنه رأى الله في المنام، ودي كلمنا عنها قبل كده، مسألة هل يصح أن يرى أحد ربه في المنام؟ ابن تيمية رحمه الله بيقول: يمكن للإنسان أن يرى شيئا في المنام على أنه الله، لكن لا يكون ما رآه هو الله حقيقة. ليه؟ لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما رأى من الصور فليست هي الله جل وعلا، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى. طب الرؤية اللي بقى رأى في المنام هو رأى الله سبحانه وتعالى، قلنا ده مش ربنا، ده إنما ده إيه؟ حد بيكلمه أو بيظهر له صورة أو شيء يقول له أنا ربنا، ده مش ربنا سبحانه وتعالى. طب الرؤية دي تفسيرها إيه؟ بتختلف باختلاف حال الرائي، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس وأقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. في رواية: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى مفيش حد يشوف ربنا في الدنيا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي الحديث الآخر قال: رأيت نورا. وقد تكون هذه الرؤية في بعض الأحيان رؤية شيطانية، زي ما الشيطان تمثل لبعض العباد على عرش فوق الماء وقال له: أنا ربك وأنا وضعت عنك التكاليف الشرعية، روح بما عدتش تعمل إيه تكاليف. فقال: اخسأ عدو الله لست بربي. ولأن إليه ليه قال له كده؟ قال له: لأن الأوامر لا تسقط على المكلفين. فانخنس الشيطان. يبقى في النهاية مش دي معنى كلمة إيه؟ تعليق على قوله: حكي أو حكى أحمد بن خضروي أنه رأى رب العزة في منامه فقال له: كل الناس يطلبون مني وأبو يزيد يطلبني. زي أقول لك فيها كأنها فيها تزهيد في مقام إيه؟ الدعاء والرجاء والخوف، وإن أبو يزيد يطلب. مين بقى أبو يزيد؟ أبو يزيد البسطامي وأبو يزيد البسطامي زي ما بيقول عنه الذهبي رحمه الله، بيقول: أبو يزيد طيفور ابن عيسى البسطامي، عاش 73 سنة وتوفي عام 261، وده من أشهر الشخصيات الصوفية. وللأسف يرجع إليه أول واحد قلب الانحراف بتاع الفناء الصوفي بمعنى الاتحاد بذات الله. وكذلك ليه عنده انحراف تاني يؤثر عنه، أنه بيقول أنه عرج به إلى الله سبحانه وتعالى. عايز أقرأ بقى كلام الإمام الغزالي عليه في كتاب سير أعلام النبلاء، لأن الغزالي منضبط جدا في نقله. بيقول من ضمن كل جزء من ترجمته، بيقول: وله هكذا نكت مليحة وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لها. الشأن في ثبوتها عنه أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر والغيبة والمحو فيطوى ولا يحتج بها، إذ ظاهرها إلحاد. يبقى الذهبي بيقول إن الرجل ده روي عنه كلام ده إلحاد وخروج من دين الله عز وجل. زي إيه؟ مثل سبحاني ما أعظم شأنه. هو كان ينقل عن أبو يزيد البستاني كان يقعد يقول سبحاني، ده هيدولك على عقيدة ليه اللي احنا سألناها الاتحاد، ان هو ربنا حاجة واحدة. ويقول ما في الجبة إلا الله، يشاور الجبة اللي هي الجلابية ولا بيسها دي، يقول ما في الجبة إلا الله، يشاور على نفسه. وبيقول ما النار، ايه النار ديت اللي بيخوفوا الناس خايفة منها؟ لأستندن إليها غدا وأقول اجعلني فداء لأهلها وإلا بلعتها. خلاص، طبعا ده ايه، ده مستوى عالي في الانحراف جدا وفي الالحاد، فضلا عن ايه يعني سخف العقل والحمق. وبيقول ده رأيه في الله. الجنه بقى، ما الجنه؟ ايه الجنه ديت؟ لعبه صبيان ومراد اهل الدنيا. الجنه دي ايه؟ لعبه صبيان. يا جماعه لو استشعرنا ان الكلام ده، عشان اقول لك ظاهره الالحاد ليه، يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان بيسال ربنا الجنه اللي هي لعبه صبيان؟ يعني كان بيتعوذ بالله من النار اللي هو ابو يزيد بيصطام مش في دماغه النار اصلا. وبيقول ما المحدثون، مين المحدثين واهل الحديث دول؟ عشان كده دوشنا كل شويه احمد بن حنبل وسفيان، دوشنا بالمحدثين ليه؟ ما المحدثون؟ ان خاطبهم رجل عن رجل، وبيقول حدثنا فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول ان خاطبهم رجل عن رجل فقد خاطبنا القلب عن الرب، خاطبنا القلب عن الرب. تمام؟ لا مش تمام بصراحه. الذهبي بقى بيقول ايه؟ بيقول ثم قال ويحكى عنه، قال السلمي في تاريخ الصوفية توفي ابو يزيد عن 73 سنة وله كلام حسن في المعاملات. ثم قال ويحكى عنه في الشطح اشياء منها ما لا يصح او يكون مقولا عليه، وكان يرجع الى احوال سنية. وممكن ثم ساق بإسناد له عن أبي يزيد قال، وممكن أقول سنية على فكرة، بس يعني إيه صعب أوي سنية دي. من نظر إلي إلى شاهدي بعين الاضطراب وإلى أوقاتي، من نظر إلى شاهدي بعين الاضطراب وإلى أوقاتي بعين الاضطراب وإلى أحوالي بعين الاستدراج وإلى كلامي بعين الافتراء وإلى عباراتي بعين الاجتراء وإلى نفسي بعين الازدراء فقد أخطأ النظر فيه. يبقى ده شخصية مشهورة جدا عند الصوفية، كان في القرن الثالث، تنسب إليه أمور كفرية وظاهرها الإلحاد. ليه بعض الناس بيتأولوا بقى لأبو يزيد البسطامي يقولوا أصلا ما كانش يقصد أو غيره؟ ابن تيمية بيقول والذين يذكرون عن أبي يزيد وغيره كلمات من الاتحاد، الوحدة اللي اتحد بربنا، يعني ربنا اتحد به، من الاتحاد الخاص ونفي الفرق، يعني فيش فرق بينه وبين ربنا، هم حاجة واحدة، ويعذرونه في ذلك يقولون انه غاب عقله. انه بيقولوا ايه بقى اللي بيعتذروا عنه؟ ما بيقولوش ده كان ولي من الاولياء، يقولوا ده على فكره هو مشكلته بس ان كان ايه عقله بيروح منه كده، فيبقى معذور في الوقت ده. حتى قال انا الحق وقال سبحاني وقال ما في الجبه الا الله، ويقولون ان الحب اذا قوي على صاحبه وكان قلبه ضعيف يغيب بمحبوبه عن حب وبموجوده عن وجوده وبمذكوره عن ذكري حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. فمثل هذا الحال التي يزول فيها تمييزه بين الرب والعبد وبين المأمور والمحظور ليست علما ولا حقا، بل غايته أنه نقص عقله الذي يفرق بين هذا وهذا، وغايته أن يعذر لا أن يكون قوله حقيقة. يبقى أقصى حاجة ممكن نقدر نعتذر بها عن الكفريات والبلاوي بتاعت اللي بتنسب لأبي يزيد البسطامي دي إيه؟ إنه يتقال إنه كان عنده حالة دهش وزوال عقل فقط، وإلا فالكلام ده ظاهره كما يقول الذهبي رحمه الله ظاهره الإيه؟ الإلحاد. وكذلك يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية وقد حكي عنه شطحات ناقصات وقد تأولها كثير من الفقهاء والصوفية وحملوها على محامل بعيدة، وقد قال بعضهم إنه قال ذلك في حال الاصطلام يعني الفناء والغيبة، ومن العلماء من بدعه وخطأه وجعل ذلك من أكبر البدع، وأنها تدل على اعتقاد فاسد كامن في القلب فهر في أوقاته. وده كلام قوي وجيه جدا، إن حتى لو قلنا غب عقله، هو أي واحد يغيب عقله هيقول الكلام ده، يعني واحد أي واحد يزول عقله هيقول نفس الكلام بتاع أبي زيد البسطامي ده، ولا ده فعلا أمور مفسدة. عموما إحنا لسنا موكلين بالحكم على الخلق وإنه أفضل إلى ما قدم وهو الآن بين يدي الله عز وجل، لكن اللي يعنينا الآن هل يشرع علينا بقى أن إحنا نمجد أبو يزيد البسطامي ونمجد أقواله، ولا نعرف أنها أقوال منحرفة وإلحادية وكفرية، سواء بقى هيتتأول أو يعتذر عنها؟ هو ده اللي أنا عايز أقوله هنا. طالما إحنا بنشرح في الكتاب أو بنقرأ مع بعض في الكتاب وذكر هنا هذه الشخصية، وإنه كمان بيستدل بقى على في مقام أنه إيه مقام رفعه، وان هو ده اللي ليه عند ربنا منزله، مش لحد تاني في الناس، ده كلام غير صحيح. غير صحيح ان احنا نقول ان طريقته محموده يعني، اما الناس عند الله، الله اعلم بالايه باقدار الخلق عند الله. بيقول وغرضنا ان هذه النيات متفاوته في الدرجات، ومن غلب على قلبه واحده منها فربما لم يتيسر له العدول الى غيرها، ومن حضرت له نية في المباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه. الكلام ده صعب تصوره شوي، يعني هو عايز يقول إيه المثال؟ مثال زي يضرب مثاله، مثال ذلك أن تحضره نية في الأكل والنوم ليتقوى بذلك على العبادة ويريح بدنه، ولم تنبعث نيته في الحال إلى الصلاة والصوم. فالأكل والنوم أفضل، بل لو مل العبادة لكثرة مواظبته عليها وعلم أنه لو ترفه ساعة بمباح عاد نشاطه فذلك أفضل من التعبد حينئذ. يبقى هو عايز يقول لو واحد مثلا الصيام عنده بقى عادة، بيصوم يوم ويوم وده أمر بقى عادة بالنسبة له، الأحسن أنه يصوم في يوم وهو مش مستحضر في نيته، ولا أنه يفطر وهيبقى ليه نية في انه بيتقوى بالافطار على العبادة؟ هو هنا بيقول لا، يفطر احسن، يأكل بنية التقوى على العبادة، ده افضل، والقربة دي هتكون اعلى. نقول الطريقة دي في الحسبة غلط، لان هو طالما ان احنا حكمنا على الصيام ان هو عبادة، طبعا هو عبادة وان ليه نية الصيام، فده قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفة. لكن نقول ايه بقى لو انسان هيدركوا الكلل أو الملل من كثرة العبادة، يبقى هو عارف أنها عبادة ومركز أنها عبادة، وهيدركوا الكلل والملل منها من كثرة العبادة، هل يشرع ليه أن هو يتروح بشيء أو أن هو يستجم بشيء مباح، سواء بقى كان فطر أو نوم أو أكل أو نوم أو غير ذلك من المباحات، بنية أنه يجدد نشاطه على العبادة وإنه يتقوى العبادة؟ آه يشرع ليه. طب هل يشرع في بعض الأحيان أنه هو يتقوى بالفطر أو بالراحة أو بالنوم ويترك العبادة وتكون دي في حقه أعلى عند ربنا؟ آه يشرع، بس ما يقولش إن فيه طاعة ملهاش نية. هي الطاعة مش هيبقى لها نية إزاي؟ صعب، صعب جدا، عشان كده بقول لك المثال ده صعب، صعب إن واحد صايم ومش عارف هو صايم ليه. وصلت يا إخوانا كده ولا ما وصلتش؟ طيب، لكن هنقول أهو، هل ليه إحنا بنقول يشرع؟ لأن جت أحاديث بكده، النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ليصلي أحدكم نشاطه فإن الله لا يمل حتى تملوا. لما دخل لقى حبل إيه ممدود في المسجد، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لفلانة أم المؤمنين، واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، بتصلي طول الليل، فلما تتعب تمسك في الحبل تستند عليه يعني. قال ليصلي أحدكم نشاطه فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لو صلي طول ما أنت عندك نشاط. طب لقيت نفسك خلاص هيدركك النعاس وإلى آخره، خلاص ريح شوي. طبعا يا اخوانا بتقول في حق، بتتقال في حق مين؟ اللي كان بيغالب الليل كله. لكن واحد مثلا هو كل اللي بيصليه ربع ساعه نص ساعه بالكثير، يجي يصلي ربع ساعه بتاعته يقول لا نفسي عايز ينام، يقول لك يخش انام احسن بقى. لا يا جماعه مش كده، يعني عشان بس نبقى فاهمين مضرب الحديث والايه والمثل اللي فيه ده، ساعتها نقوله بقى ايه، جاهد نفسك عشان يبقى ليك نصيب من الليل قيام وايه وتر. يبقى بتجاهد نفسك عشان يبقى ليك نصيب من قيام الليل او من الوتر، وساعتها نقول بقى ان الايه الانسان لو غالب عينه عشان يصلي بالليل هيبقى حديث ايه القران، الصيام والقران يشفعان في العبد، يقول القران اي ربي منعته الايه النوم بالليل الى غير ذلك. طيب يبقى اذا فكره او او او حكم ان الانسان ينام او ياكل او يروح عن نفسه او يستجم ويترك العبادة قليلا من أجل تجديد النشاط، ده أمر مشروع. أيوة أمر مشروع. قال علي عليه السلام، هو طبعا بيقول علي عليه السلام، والصحيح يقول علي رضي الله عنه. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم سائر الإيه العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم المهاجرون الأنصار وهكذا. ففكرة بقى إن هو يخص علي رضي الله عنه يقول علي عليه السلام، ده صنع الشيعة، ده صنيع الشيعة وشعار لهم للرافضة. وقل حافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري تنبيه: اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي. يعني الحي تقول له السلام عليكم أو تقول له عليكم السلام، ماشي باتفاق ما فيهاش مشكلة، لكن وقع الخلاف بين العلماء هل يجوز أن نقول على غير الأنبياء عليهم السلام أو عليهم الصلاة والسلام ولا لا. فقيل يشرع مطلقا، وقيل بل تبعا ولا يفرض لواحد لكونه صار شعارا للرافضة، ونقله النووي عن الشيخ أبي محمد الجويني. فعلا ده كلام منضبط جدا. يبقى ما حكم ان احنا نقول علي عليه السلام؟ لا يشرع هذا ولا يصح. نعم نقول علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. بيقول بقى قال علي رضي الله عنه: روحوا القلوب واطلبوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان. وده طبعا ذكر ابن الجوزي هكذا بدون إسناد في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين. وقال بعضهم: روحوا القلوب تعي الذكر. وده أمر إخوانا مطلوب إن الإنسان يكون له قدر من الاستجمام، ويغني عن كل هذا الحديث الصحيح، حديث حنظلة رضي الله عنه في صحيح مسلم: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكر النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، فقلت: وأنا قد فعلت، فقال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر. فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة، فقال: ما؟ فحدثته بالحديث، فقال أبا بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل. فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصفاحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطرقات. المبارك فوري وهو بيشرح الحديث ده في الترمذي بيقول ايه؟ بيقول: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، اي ساعة كذا وساعة كذا، ساعة كذا وساعة كذا، يعني لا يكون الرجل منافقا بانه يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفتور. في وقت على الحضور يعني مركز جدا وفي اعمال الآخرة والصلاة والعبادة وبيبكي، وفي وقت تاني هيبقى بيشتغل في مجال عمله مع ولاده مع زوجته مع أصحابه. ساعة وساعة، ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفتور تقضون حظوظ أنفسكم. وده المقصود بالترويح. بعض الناس بقى بيعمل حاجة خطيرة جدا، يقول عشان القلوب لا تعمى ونروح عن القلوب يعمل ايه؟ يعمل حرام. فتلاقيه مش راضي يصلي الفجر مثلا، قوم يا حبيبي صلي الفجر. ساعة وساعة، ايه الساعة وساعة بقى؟ ما هي دي الساعة بتاعت صلاة الفجر اهي، ما هو الساعة دي ساعة صلاة الفجر، قوم صلي الفجر. او البنت مثلا مش راضي تلبس الحجاب، شوية وشوية وربنا رب قلوب. او واحد مشغل مثلا موسيقى او معازف او غيره، تقول له: طب انت مشغل معازف ليه؟ قوم بقى سواء تاكسي او في محل او حاجة زي كده. يقول لك: ما هو ساعة وساعة، انا اول النهار بشغل قرآن، وشو بعد في وسط النهار كده بشغل ايه؟ لا انت فاهم غلط. ساعة عبادة واجتهاد في العبادة، وساعة مباح، شيء مباح، زي ما قلنا كده، الجلوس مع اطفالك، الجلوس مع زوجتك، مع اصحابك، تشوف مصلحتك في الشغل. لكن ما حدش قال ساعة نعمل طاعة وساعة نعمل معصية، غلط. ودي مهمة جدا. بيقول: وهذه دقائق. برضو نفهم من هنا ايه؟ ان اللي حياته كلها ومعظم يومه في الساعة بتاعت التفاهة والفضول المباحات، ودي للأسف مسيطرة على كتير من الشباب دلوقتي، ان احنا عندنا حالة اسمها غرق في فضول المباحات، غرق في منظومة التفاهة. ايه منظومة التفاهة دي؟ الكرة، احنا دلوقتي عند النهارده اليوم الرابع او الخامس على التوالي، على التوالي يعني مفصلش ترند على مواقع التواصل مين اللي هيضرب منتخب مصر. حاجه عجيبه جدا، يعني انت تحس فلسطين ومشاكلها، طالبان واللي بيحصل في افغانستان، مشاكل الشرق الاوسط، مشاكل الاقتصاديه الطاحنه اللي البلد فيه، ولا كل ده هو من الحاجات اللي ترند على اليوم الخامس على التوالي مين اللي هيضرب منتخب مصر. ادي منظومه التفاهه، منظومه التفاهه التمثيل، ومخرج نصيري مجرم صاحب موبقات وفسوق وفواحش ظاهره ومعلنه، ويرجع يستقبل استقبال الايه الابطال، ويقدم للناس على ان ده نخبه وان ده رمز من رموز المجتمع ورموز العمل الاعلامي، وعموما بقى ممثل فاشل صاحب اخلاق مترديه ومنحطه جدا، ومع ذلك يقدم ده نمبر 1، ده رقم 1 في الدوله كلها، ده هو الشخصيه اللي منحطه دي، ومغني مش عارف ايه. دي اسمها منظومه التفاهه، الايه الكوره والتمثيل والغناء ومشاهير النت، اليوتيوبرز بقى والايه والانفلونسرز اللي موجودين دول. ده واقع احنا عايشين فيه. تخيل الواقع ده مليء بالمحرمات، مش هقول لك حتى ان هو داخل في، لكن مستولي على معظم اوقات الشباب المسلم، والله ومش الشباب بس، الشباب والكبار، وبقت فتنه لا يعني يعصم منها الا الله سبحانه وتعالى. فعلا فتنه حقيقيه، وربنا المستعان. وقال بعضهم روحوا القلوب تعي الذكرى، يعني ادي للقلوب بعض الهدنة او الترويح او الاستجمام، بحيث ان هي تبقى عندها نشاط وتجدد واقبال على الذكر. يقول وهذه دقائق لا تدركها الا بممارسة العلماء، فان الحاذق في الطب قد يعالج المحرور باللحم مع حرارته، ويستبعد ذلك القاصر في الطب، وانما يبتغي به ان تعود قوته ليحتمل المعالجة. وكذلك الخبير بالقتال قد يفر من بين يدي قرينه حيلة منه ليستجره إلى مضيق. يبقى هو عايز يقول ما تستغربش قوي لما بقول لك في وقت الأوقات ريح نفسك ونملك شوية، أو خد قسط كويس من الأكل، أو ما فيش منع تطلع ترفه مع أصحابك شوية، ترفيه مباح. بيقول ما تستغربش لما انصحك بكده أنا كمربي ليك، يعني ليه؟ لأن المسألة ديت امر مطلوب بيدرك بممارسه العلماء، وبيضرب بسلب الطب بقى، ان عادي جدا ممكن واحد طبيب ينصح واحد عنده حمى انه ياكل لحم، عين اللحم هيرفع درجه الحراره، بس هو في دماغه حاجه تانية، ان اللحم ده هيخليه جسمه يقوى، فبعد ما ارتفعت درجه الحراره شويه انها ايه هيتجاوز المشكله دي. او واحد شجاع جدا في حرب مع واحد غريم ليه، فقام جاري قدامه، فبيجري ليه؟ قال لك لانك عايز يستدرجه المضيق، يحصل معاه ايه نوع من التمكن منه. بيقول بقى ايه، فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان، وده كلام جميل. الطريق لربنا فيها قطاع طريق، قطاع طريق النفس الأمر بالسوء، قطاع الطريق الشيطان، شياطين الانس، شياطين الجن، اتباع الهوى، زخرف الدنيا، كل دي قطاع طريق يقطعوا عليك الطريق وانت ماشي لطريق ربنا سبحانه وتعالى. فسلوك طريق الله تعالى كله حرب مع الشيطان ومعالجة للقلب، القلب سريع التقلب وشديد التقلب، فلازم الإنسان يبقى مبصر بالأمر. والمبصر الموفق يقف في تلك الطريق على لطائف يعني أشياء دقيقة من الحيل يستبعدها الضعفاء، فلا ينبغي لهم استبعاد ما خفي عليهم، بل يسلمون لأصحاب الأحوال إلى أن تنكشف لهم أسرار ذلك أو ينالوا ذلك المقام. هنوقف إحنا على الجملة دي، ما ينفعش يسلموا لأصحاب الأحوال، أمال يسلموا لمين؟ لأهل العلم الشرعي. أي حال وأي وجد وأي ذوق وأي وضع معين ليس له دليل شرعي ده غير معتبر، ده هدر. وده قلنا فرق جوهري جدا في تزكية النفوس بين أهل السنة وبين الصوفية. ايه الفرق الجوهري؟ اهل السنه بيزكوا نفوسهم ازاي؟ يزكوا نفوسهم بايه؟ بالتوحيد، باتباع النبي عليه الصلاه والسلام، بالعبادات المشروعه، الفرائض ونوافل، بترك المحرمات، تمام كده؟ بالعلم النافع، العلم الشرعي. امال الصوفيه بيزكوا نفوسهم بايه؟ بيزكوا نفوسهم بالخلوات اللي ممكن تخليه يضيع الجمعه والجماعه. أو يزكي نفسه بإيه؟ بالذكر باللفظ المفرد، بدع. أو يزكي نفسه بإيه؟ بما يعتقده ذوقا، حاجة بيتذوقها كده ويجد في نفسه أثر ليها، زي الرقص والسماع والمعازف اللي بيعملوها الدرويشة اللي بتعمل حوالين الموالد وحضرات الذكر. شفتوا انتوا الصور والفيديوهات بتاعت المسخرة اللي بتحصل في المساجد، ولا يصون يعني لا يصون مساجد الله عز وجل، اللي هي بيوت الله عز وجل، عن هذا الفسق اللي هو الايه الضرب بالدفوف والايه والمعازف. فضلا بقى عن ايه الالفاظ اللي بتتقال في الانشادات ديت، فيها مخالفات ضخمه جدا. فبنقول لا، ما ينفعش نقول يسلمون لاصحاب الاحوال، انما يسلموا لاصحاب العلم الشرعي. وتزكيه النفس علم زي اي علم، ما قلنا في فقه القلوب زي ما في فقه الجوارح، زي ما في فقه بيقول لك تعمل ايه في الطهاره والصلاه والصيام والحج، وتعمل ايه في البيع والشراء والزواج والطلاق، وتعمل ايه في الحدود والجنايات. في فقه برضه بيقول لك ازاي تعمل في الاخلاص، ازاي تتخلص من العجب، ازاي تتخلص من الكبر، ازاي تحقق الشكر والحمد. يبقى في فقه للقلوب وفي فقه للايه للجوارح. فناخد بالنا من الامر ده، مهم جدا. يبقى احنا عباره بل يسلمون لاصحاب الاحوال، ما هنحط لها قيد، من اهل العلم الشرعي اللي بيستندوا في تربيه انفسهم وتزكيه انفسهم على الدليل الايه والحديث بفهم الصحابه ومن تبعهم باحسان. نقف هنا ونستكمل ان شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.